ورجل حلل من عمره بعقد بعض الشعر دون بعض الفن، هذا يفسد العمره فلا يفسدها، لكن الاكمل ان يعمم الانسان عقد الشعر راسه كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.